أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: المسلمة التي أجبرها زوجها على الاغتسال وبعد إجبارها نوت الطهارة، فهل يرتفع حدثها؟ إذا كانت نوت الطهارة في البداية يرتفع حدث، أما إذا اغتسلت امتثالا للأمر أو خوفا من الضرب فهذا يرفع، يبيح الجماع، يبيح لها الجماع ولزوجها، لكن لا بد من الاغتسال للعبادة، لا بد أن تغتسل للصلاة. نعم.